بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قصيدة للنقفور ملك الأرمن، وهم بدو الروم، المختلف في سنة وفاته، فقيل إنه توفي في سنة 52 و300، وقيل 55 و300، وقيل 56 و300 للهجرة. وكان النقفور من أغلظ الملوك قلبا، وأشدهم كفرا، وأقواهم بأسا، وأحدهم شوكة، وأكثرهم قتلا وقتالا للمسلمين في زمانه. استحوذ في أيامه على الكثير من السواحل، وذلك لتقصير المسلمين وتفريطهم، وظهور البدع الشنيعة فيهم، وكثرة العصيان من الخاص والعام منهم، فالحكم لله العلي الكبير. وكان النقفور لا يدخل بلدا إلا قتل المقاتلة وبقية الرجال، وسبى النساء والأطفال، وجعل جامعها مصطبلا لخيوله، وكسر منبرها، ولم يزل ذلك دأبه وديدنه، حتى سلط الله زوجته فقتلته بجواريها في وسط مسكنه، وأراح الله الإسلام وأهله منه. وهذه القصيدة نظمها له بعض كتابه ممن خذله الله وأذله، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، وصرفه عن الإسلام وأضله. يفتخر فيها بهذا الملك، ويتعرض لسب الإسلام والمسلمين، ويتوعد أهل حوزة الإسلام لأنه سيملكها كلها حتى الحرمين الشريفين، وهو أقل وأذل وأضل من الأنعام، ويزعم أنه ينتصر لدين المسيح عليه السلام ابن البتول، والمسيح بريء منه ومن كل الجبابرة المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقد أجاب عنها الشيخ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفان الكبير الشافعي من بلاد ما وراء النهر، أي بلاد خراسان، المولود 91 و200 للهجرة، والمتوفى 65 و300 للهجرة، وهو من علماء القرن الرابع الهجري. أجاب عن قصيدة النقفور اللعينة، وكان في الجيش الذي غزوا الروم من أهل خراسان عام النفير. فلما وردت هذه القصيدة على المسلمين ساءتهم وشقت عليهم، لما فيها من التفريب والتعيير وضروب الوعيد والتهديد، وكان في الجمع غير واحد من الأدباء والفصحاء والشعراء، فلم يكمل لجوابها من بينهم إلا الشيخ أبو بكر القفال رحمه الله. وكان الروم يسألون بعض من وقع أسيرا عن الشيخ من هو ومن أي بلد هو، ويتعجبون من قصيدته، ويقولون ما علمنا أن في الإسلام رجلا مثله. وقد انتخى أيضا للجواب عنها الإمام أبو محمد بن حزم علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري الحافظ الفقيه رحمه الله، رد عليها ارتجالا حين بلغت، غضبا لله ولرسوله ولدينه، كما ذكر ذلك من رآه، فأفاد وأجاد، وأجاب عن كل فصل باطل بالصواب والسداد، فبل الله بالرحمة ثراه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه. فتأمل أخي المسلم كيف يهب للدفاع عن الإسلام الرجل من أقصى الشرق، إذا كلم الإسلام في الغرب، إنه الولاء الصادق للدين وأهله وأنصاره وحرماته ورجالاته، دون النظر إلى بلد أو لون أو إلى جنس أو طائفية أو مذهبية، ودون النظر إلى عرق أو قومية، فهذا رجل من أقصى الشرق يغار لدين الله عز وجل. وذلك آخر من أقصى الغرب يرد على القصيدة نفسها، ألا يدل ذلك على أن آثار الدين في القلوب آثار مضيئة؟ فتأمل كيف تتعانق قصيدة مشرقية مع أختها المغربية وتحت ظلالها تترعرع العقيدة الصادقة فيا ليت قومي يعلمون. وها أنا ذا أذكر القصيدة الأرمنية المخذولة الملعونة مع امتلاء قلبي بالحزن على حال الأمة الذي جعل هؤلاء البغاة يستنشرون في بلادنا، وأتبعها بالقصيدة الشاشية الميمونة ثم الأندلسية المنصورة، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. من الملك الطهر المسيح رسالة إلى خلف الأملاك من آل هاشمي، إلى الملك الفضل المطيع أخي العلا ومن يرتجى للمعضلات العظائم. أما سمعت أذناك ما أنا صانع ولكن دهات الوهن عن فعل حازمي، فإن تك عما قد تقلت نائما فإني عما همني غير نائمي. ثغوركم لم يبق فيها لوهنكم وضعفكم إلا رسوم المعالم، فتحنا ثغور الإرمنية كلها بفتيان صدق كالليوث الضراغم، ونحن جلبنا الخيل تعلق لجمها ويلعب منها بعضها بالشكائم. إلى كل ثغر بالجزيرة آهل، إلى جندق النسرين كم فالعواصم، وملطية معشم يساط وكركر، وفي البحر أضعاف الفتوح التواخم، وبالحدث الحمراء جالت عساكري، وكيسوم بعد الجعفري للمعالم، ومرعش أذللنا أعزة أهلها فصارت لنا من بين عبد وخادم. وسل بسروج إذ خربنا بجمعنا لنا رتبة تعلو على كل قائم، وأهل الرها لاذوا بنا وتحزموا بمنديل مولى جل عن وصف آدم، وصبح رأس العين منا بطارق ببيض غزوناها بضرب الجماجم. ودارا ومن يا فارقين وأزدنا أذقناهم بالخيل طعم العلاقم، وأقريطش جازت إليها مراكبي على ظهر بحر مزبد متلاطم، فحزتهم أسرى وسيقت نساؤهم ذوات الشعور المسللات الفواحم. هناك فتحنا عين زربة عنوة، نعم وأبدنا كل طاغ وظالم، نعم وفتحنا كل حصن ممنع فسكانه نهب النسور القشاعم. إلى حلب حتى استبحنا حريمها وهدم منها سورها كل هادم، أخذنا النساء ثم البنات نسوقهم وصبيانهم مثل المماليك خادمي، وقد فر عنها سيف دولة دينكم وناصركم منا على رغم راضمي. وملنا على قرسوس ميلة حازم أذقناهم فيها بحز الحلاقم، فكم ذات عز حرة علوية منعمة الأطراف ري المعاصم. سبينا فسقنا خاضعات حواسرا بغير مهور لا ولا حكم حاكم، وكم من قتيل قد تركنا مجندلا يصب دما بين اللها واللهازم، وكم وقعة في الدرب أفنت كماتكم وسقناهم قسرا كسوق البهائم. وملنا على أرتاحكم وحريمها بمعجزة تحت العجاج السواهم، فأهوت أعاليها وبدل رسمها من الأنس وحشا بعد بيض النواعم، إذا صاح فيها البوم جاوبه الصدى وأسعده في النوح نوح الحمائم. وأنطاك لم تبعد علي وإنني سأفتحها يوما بهتك المحارم، ومسكن آبائي دمشق فإنني سأرجع فيها ملكنا تحت خاتمي، ومصر سأفتحها بسيفي عنوة وأحرز أموالا بها في غنائمي، وأجزي كافورا بما يستحقه بمشط ومقراض ومص المحاجم. ألا شمروا يا أهل حمدان شمروا أتتكم جيوش الروم مثل الغمائم فإن تهربوا تنجوا كراما وتسلموا من الملك الصادي بقتل المسالم كذاك نصيبينا وموصل هائلا جزيرة آبائي وملك الأقادم سأفتح سامرا وكوثا وعكبرا وتكريتها مع ماردين العواصم وأقتل أهليها الرجال بأسرها وأغنم أموالا بها وحرائم ألا شمروا يا أهل بغداد ويلكم فكلكم مستضعف غير رائم رضيتم بحكم الديلمي ورفضه فصرتم عبيدا للعبيد الديالم ويا قاطن الرملات ويلكم ارجعوا إلى أرض صنعاء راعين البهائم وعودوا إلى أرض الحجاز أذلة وخلوا بلاد الروم أهل المكارم سألقى جيوشا نحو بغداد سائرا إلى باب طاق حيث دار القماقم وأحرق أعلاها وأهدم سورها وأسبي ذراريها على رغم راغمي وأحرز أموالا بها وأسرة وأقتل من فيها بسيف النقائم وأسري بجيشي نحو أهواز مسرعا لإحراز ديباج وخز السواسم وأشعلها نهبا وأهدم قصورها وأسبي ذراريها كفعل الأقادم ومنها إلى شيراز والري فاعلموا خراسان قصدي بالجيوش الصوارم إلى شاس بلخ بعدها وخواتها وفرغانة مع مروها والمخازم وسابور أهدمها وأهدم حصونها وأوردها يوما كيوم السمائم وكرمان لا أنسى سجستان كلها وكابلها النائي وملك الأعاجم أسير بجندي نحو بصرتها التي لها بحر عج رائع متلازم إلى واسط وسط العراق وكوفة كما كان يوما جندنا ذو العزائم وأخرج منها نحو مكة مسرعا أجر جيوشا كالليالي السواجم فأملكها دهرا عزيزا مسلما وأنصب كرسيا لأفضل عالمي وأحوي نجدا كلها وتهامها وسرا وإتهام ملحج وقحاطم وأغزو يمانا كلها وزبيدها وصنعاءها مع صعدة والتهائم فأتركها قفرا خرابا بلاقعا خلاء من الأهلين أهل النعائم وأحوي أموال اليمانين كلها وما جمع القرماط يوم محارمي أعود إلى القدس التي شرفت بنا عزيزا مكينا ثابتا للدعائم وأعلو سريري للسجود معظما وتبقى ملوك الأرض مثل الخوادم هنالك تخلو الأرض من كل مسلم لكل نقي الدين أغلف زاعم نصرنا عليكم حين جارت ولاتكم وأعلنتم بالمنكرات العظائم قضاتكم باعوا جهارا قضاءهم كبيع ابن يعقوب ببحث الدراهم شيوخكم بالزور طرا تشاهدوا وبالإفك والبرطيل مع كل قائم سأفتح أرض الشرق طرا ومغربا وأنشر دينا للصليب بصارمي فعيسى على فوق السماوات عرشه يفوز الذي والاه يوم التخاصم وصاحبكم بالترب أودى به السرى فصار رفاة بين تلك الرمائم تناولتم أصحابه بعد موته بسب وقذف وانتهاك المحارم وهذه قصيدة الإمام أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي رحمه الله أتاني مقال لامرئ غير عالم بطرق مجاري القول عند التخاصم تخرص ألقابا له جد كاذب وعدد آثارا له جد واهم وأفرط إرعادا بما لا يطيقه وأدلى ببرهان له غير لازم تسمى بطهر وهو أنجس مشرك مدنسة أثوابه بالمداسم وقال مسيحي وليس كذاكم أخو قسوة لا يحتذي فعل راحم وليس مسيحيا جهولا مثلثا يقول لعيسى جل عن وصف آدم وما الملك الطهر المسيحي غادرا ولا فاجرا ركانة للمظالم. تثبت هداك الله إن كنت طالبا لحق فليس الخبط فعل المقاسم. ولا تتكبر بالذي أنت لم تنل كلابس ثوب الزهر وسط المقاوم. تعدد أياما أتت لوقوعها سنون مضت من دهرنا المتقادم. سبقت بها دهرا وأنت تعدها لنفسك لا ترضى بشرك المساهم. وما قدر أرتاح ودارا فيذكرا فخارا إذا عدت مساعي القماقم. وما الفخر في ركض على أهل غرة وهل ذاك إلا من مخافة هازم. وهل نلت إلا صقع طرسوس بعد أن تسلمتها من أهلها كالمسالم. وما الصيصة بالغدر قد تلت أهلها وذلك في الأديان إحدى العظائم. ترى نحن لم نوقع بكم وبلادكم وقائع يثنى ذكرها في المواسم. مئين ثلاثا من سنين تتابعت ندوس الذرى من هامكم بالمناسم. ولم تفتح الأقطار شرقا ومغربا فتوحا تناهت في جميع الأقالم. أتذكر هذا أم فؤادك هائم فليس بناس كل ذا غير هائم. ومن شر يوم للفتى هيمانه فيا هائما بل نائما شر نائم. ولو كان حقا كل ما قلت لم يكن علينا لكم فضل وفخر مكارم. فمنكم أخذنا كل ما قد أخذتم وأضعاف أضعاف له بالصماصم. طردناكم قهرا إلى أرض رومكم فطرتم من السامات طرد النعائم. لجأتم إليها كالقنافذ جثما أدلاهم عن حفه كل حاطم. ولولا وصايا للنبي محمد بكم لم تنالوا أمن تلك المجاثم. فأنتم على خسر وإن عاد برهة إليكم حواشيها لغفلة قائم. ونحن على فضل بما في أكفنا وفخر عليكم بالأصول الجسائم. ونرجو وشيكا أن يسهل ربنا لرد خوافي الريش تحت القوادم. وعظمت من أمر النساء وعندنا لكم ألف ألف من إماء وخادم. ولكن كرمنا إذ ظفرنا وأنتم ظفرتم فكنتم قدوة للألائم. وقلت ملكناكم بجور قضاتكم وبيعهم أحكامهم بالدراهم. وفي ذاك إقرار بصحة ديننا وأنا ظلمنا فابتلينا بظالمي. وعدت بلدانا تريد افتتاحها وتلك أمان ساقها حلم حالمي. ومن رام فتح الشرق والغرب ناشرا لدين صليب فهو أخبث رائمي. ومن دان للصلبان يبغي به الهدى فذاك حمار واسمه في الخراطم. وليس وليا للمسيح مثلث فيرجوه نقور لمحو المآثم. وعيسى رسول الله مولود مريم غدته كما قد غذيت بالمطاعم. وأما الذي فوق السماوات عرشه فخالق عيسى وهو محيي الرمائم. وما يوسف النجار بعلا لمريم كما زعموا أكذب به قول زاعم. وإنجيلهم فيه بيان لقولنا وبشرى بآت بعد للرسل خاتم. وسماه بارق ليط يأتي بكشف ما أتاهم به من حمله غير كاتم. وكان يسمى بابن داود فيهم بحيث إذا يدعى به في التكالم. وهل أمسك المنديل إلا لحاجة وهل حاجة إلا لعبد وقادم. وإن كان قد مات النبي محمد فأسوة كل الأنبياء الأعاظم. وعيسى له في الموت وقت مؤجل يموت له كالرسل من آل آدم. فإن دفعوا هذا فقد عجلوا له وفاة بصلب وارتكاب صيالم. صيالم من إكليل شوك وأحبل يجر بها نحو الصليب ولاطم. وإن يك أولاد لأحمد جرعوا شدائد من أسر وجز جماجم. فعيسى على ما تزعمون مجرع من القتل طعما مثل طعم العلاقم. ويحيى وزكريا وخلق سواهما أكارم عند الله نجل أكارمي. تولتهم أيدي الطغاة فلم تنل قضاياهم من ذاك وصمة واصمي. فمن مبلغ النقفور عني مقالتي جوابا لما أبداه من نظم ناظمي. لئن كان بعض العرب طارت قلوبهم أو ارتد منهم حشوة كالبهائم. لقد أسلمت بالشرق هند وسندها وصين وأتراك الرجال الأعاجم. بتدبير منصور بن نوح وجنده وأشياخه أهل النهى والعزائم. وإن تك بغداد أصيبت بملكها وصارت عبيدا للعبيد الديالم. فللحق أنصار ولله صفوة يذودون عنه بالسيوف الصوارم. فمن عرب غلب ملوك بغالب ومن عجم صيد ملوك بهازم. فبالدين منهم قائم أي قائم وللملك منهم هاشم أي هاشم. جزى الله سيف الدولة الخير باقيا وأكرمه بالفاضلات الكرائم. وألبس منصور بن نوح سلامة تدوم له ما عاش أدوم دائم. هما أمن الإسلام من كل هاضم وصانا بناء الدين عن كل هادم. ومن مبلغ النقفور عني نصيحة بتقدمة قدام عض الأباهم. أتتك خراسان تجر خيولها مسومة مثل الجراد السوائم. كهول وشبان حماة أحامث ميامن في الهيجاء غير مشائم. غزاة شروا أرواحهم من إلههم بجناته والله أوفى مساوم. فإن تعرضوا فالحق أبلج واضح معالمه مشهورة كالمعالم. تعالوا نحاكمكم ليحكم بيننا إلى السيف إن السيف أعدل حاكم. سيجري بنا والله كاف وعاصم لنا خير واف للعباد وعاصم. ونرجو بفضل الله فتحا معجلا ننال بقسطنطين ذات المحارم. هناك ترى نقفور والله قادر ينادى عليه قائما في المقاسم. ويجري لنا في الروم طرا وأهلها وأموالها جمعا سهام المغانم. فيضحك منا سن جذلان باسم ويقرع منه سن خزيان نادم. وإن تسلموا فالسلم فيه سلامة وأهنأ عيش للفتى عيش سالم. وهذه قصيدة الإمام أبي محمد بن حزم علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري الحافظ الفقيه رحمة الله عليه. من المحتمي بالله رب العوالم ودين رسول الله من آل هاشم. محمد الهادي إلى الله بالتقى وبالرشد والإسلام أفضل قائم. عليه من الله السلام مرددا إلى أن يوافي الحشر كل العوالم. إلى قائل بالإفك جهلا وضلة عن النقفور المفتري في الأعاجم. دعوت إماما ليس من أمر آله بكفيه إلا كالرسوم الطواسم. دهته الدواهي في خلافته كما دهت قبله الأملاك دهم الدواهم. ولا عجب من نكبة أو ملمة تصيب كريم الجد وابن الأكارم. ولو أنه في حال ماضي جدوده لجرعتم منه سموم الأراقم. عسى عطفة لله في أهل دينه تجدد منه دارسات المعالم. فخرتم بما لو كان فيكم حقيقة لكان بفضل الله أحكم حاكم. إذا لاعترفتم خجلة عند ذكره وأخرس منكم كل فاه مخاصم. سلبناكم دهرا ففزتم بغرة من الدهر أفعال الضعاف العزائم. فطبتم سرورا عند ذاك ونشوة كفعل المهين الناقص المتعالم. وما ذاك إلا في تضاعيف غفلة عرسنا وصرف الدهر جم الملاحم. ولما تنازعنا الأمور تخاذلا ودانت لأهل الجهل دولة ظالم. وقد شعلت فينا الخلائف فتنة لعبدانهم مع تركهم والدلائم. بكفر أياديهم وجحد حقوقهم بمن رفعوه من حضيض البهائم. وثبتم على أطرافنا عند ذاكم وثوب لصوص عند غفلة نائم. ألم ننتزع منكم بأعظم قوة جميع بلاد الشام ضربة لازم. ومصرا وأرض القيروان بأسرها وأندلسا قسرا بضرب الجماجم. ألم ننتزع منكم على ضعف حالنا صقلية في بحرها المتلاطم. مشاهد تقديساتكم وبيوتها لنا وبأيدينا على رغم راغم. أما بيت لحم والقمامة بعدها بأيدي رجال المسلمين الأعاظم. وسركيسكم في أرض إسكندرية وكرسيكم في القدس في أورشليم. ضممناكم قسرا برغم أنوفكم كما ضمت الساقين سود الأداهم. وكرسي أنطاكية كان برهة ودهرا بأيدينا وبذل الملاغم. فليس سوى كرسي رومة فيكم وكرسي قسطنطينة في المقادم. ولا بد من عود الجميع بأسره إلينا بعزم قاهر متعاظم. أليس يزيد حل وسط دياركم على باب قسطنطينة بالصوارم. ومسلمة قد داسها بعد ذاكم بجيش لها من كالليوث الضراغم. وأخدمكم بالذل مسجدنا الذي بني فيكم في عصره المتقادم. إلى جنب قصر الملك من دار ملككم ألا هذه حقا صرامة صارم. وأدى لهارون الرشيد مليككم إثاوة مغلوب وجزية غارم. سلبناكم مسرى شهور بقوة حبانا بها الرحمن أرحم راحم. إلى أرض يعقوب وأرياف دومة إلى لجة البحر البعيد المحاوم. فهل سرتم في أرضنا قط جمعة أبى الله ذاكم يا بقايا الهزائم. فما لكم إلا الأماني وحدها فضائع نوكا تلك أمرات حالم. رويدا يعود نحو الخلافة نورها ويكشف مبر الوجوه السواهم. وحينئذ تدرون كيف فراركم إذا صدمتكم خيل جيش مصادم. على سالف العادات منا ومنكم ليالي أنتم في عداد الغنائم. سبيتم سبايا ليس يكثر عدها وسبيكم فينا كقطر الغمائم. فلو رام خلق عدها رام معجزا وأنا بتعداد لرش الحمائم. بأبناء حمدان وكافور صلتم أراذل أنجاس قصار المعاصم. دعي وحجام سقوتم عليهما وما قدر مصاص دماء المحاجم. فهلا على دميانة قبل ذاك أو على محل أرباض الرماة الغراغم. ليالي قدناكم كما اقتاد جازر جماعة أثياس لحز الحلاقم. وسقنا على رسل بنات ملوككم سبايا كما سيق الظباء الصرائم. ولكن سلوا عنا هرقلا ومن خلا لكم من ملوك مكرمين قماقم. يخبركم عنا التنوخ وقيصر وكم قد سبينا من نساء كرائم. وعما فتحنا من منيع بلادكم وعما أقمنا فيكم من مآتم. ودع كل نذل منتم لا تعده إماما ولا من محكمات الدعائم. فهيهات تامر وتكريت منكم إلى جبل تلكم أماني هائم. منا يتمناها الضعيف ودونها تطايرها مات وحز الغلاصم. ومن دون بغداد سيوف جديدة ميسرة للحرب من آل هاشم، محلة أهل الزهد والعلم والتقى، ومنزلة يختارها كل عالم. دعوا الرملة الصهباء عنكم فدونها من المسلمين الغر كل مقاوم. ودون دمشق جمع جيش كأنه سحائب طير تنتحي بالقوادم. وضرب يلقي الروم كل مذلة كما ضرب السكي بيض الدراهم. ومن دون أكناف الحجاز جحافل كقطر الغيوث الهاملات السواجم. بها من بني عدنان كل سميدع ومن حي قحطان كرام العمائم. ولو قد لقيتم من قضاعة عصبة لقيتم ضراما في يبيس الهشائم. إذا أصبحوكم ذكروكم بما خلا لهم معكم من مأزق متلاحم. زمان يقودون الصوافن نحوكم فجئتم ضمانا أنكم في الغنائم. سيأتيكم منهم قريبا عصائب تنسيكم تذكار أخذ العواصم. وأموالكم فيء لهم ودماؤكم بها يشتفى حرم الصدور الحوائم. وأرضكم حقا سيقتسمونها كما فعلوا دهرا بعدل المقاسم. ولو طرقتكم من خراسان عصبة وشيراز والري القلاع القوائم لما كان منكم عند ذلك غير ما عهدنا لكم ذل وعض الأباهم. فقد طالما زاروكم في دياركم مسيرة عام بالخيول الصوادم. وأما سجستان وكرمان والأولى بكابل حلوا في ديار البراهم. فمغزاهم في الهند لا يعرفونكم بغير أحاديث لذكر التهازم. وفي فارس والسوس جمع عرمرم وفي أصبهانا كل أروع عارم. فلو قد أتاكم جمعهم لغدوتم فرائس للآساد مثل البهائم. وبالبصرة الزهراء والكوفة التي سمت وبأدنى واسط كالكظائم. جموع تسام الرمل جم عديدهم فما أحد ينوي لقاهم بسالم. ومن دون بيت الله في مكة التي حباها بمجد للثريا ملازم. محل جميع الأرض منها تيقنا محلة سفل الخف من فص خاتم. دفاع من الرحمن عنها بحقها فما هو عنها رد طرف برائم. بها وقع الأحبوش هلكا وفيلهم بحصباء طير من ذرى الجو حائم. وجمع كجمع البحر ماض عرمرم حما بنية البطحاء ذات المحارم. ومن دون قبر المصطفى والسطيبة جموع كمسود من الليل فاحم. يقودهم جيش الملائكة العلا كفاحا ودفعا عن مصل وصائم. فلو قد لقيناكم لعدتم رمائما كما فرق الإعصار عظم البهائم. وباليمن الممنوع فتيان غارة إذا ما لقوكم كنتم كالمطاعم. وفي جانبي أرض اليمامة عصبة مغاور أنجاد طوال البراجم. سنفنيكم والقرمطيين دولة تعود لميمون النقيبة حازم. خليفة حق ينصر الدين حكمه ولا يتقي في الله لومة لائم. إلى ولد العباس تلمى جدوده بفخر عميم مزبد الموج ناعم. ملوك جرى بالنصر طائر سعدهم فأهلا بماض منهم وبقادم. محلهم في مسجد القدس أولدا منازل بغداد محل المكارم. وإن كان من عليا عدي وتيمها ومن أسد أهل الصلاح الحضارم. فأهلا وسهلا ثم نعما ومرحبا بهم من خيار سالفين قادم. هم نصروا الإسلام نصرا مؤزرا وهم فتحوا البلدان فتح المراغم. رويدا فوعد الله بالصدق وارد بتجريع أهل الكفر طعم العلاقم. سنفتح قسطنطينة وذواتها ونجعلكم قوتا نسور القشاعم ونفتح أرض الصين والهند عنوة بجيش لأرض الترك والخزر حاطم مواعيد للرحمن فينا صحيحة وليست كآمال العقول السقائم ونملك أقصى أرضكم وبلادكم ونلزمكم ذل الجزا والمغارم إلى أن يرى الإسلام قد عم حكمه جميع الأراضي بالجيوش الصوارم أتقرن يا مخزون دين مثلث بعيد عن المعقول باد المآثم تدين لمخلوق يدين لغيره فيا لك سحقا ليس يخفى لعالم أناجيلكم مصنوعة قد تشابهت كلام الأولى فيها أتوا بالعظائم وعود صليب ما تزالون سجدا له يا عقول الهاملات السوائم تدينون تضلالا بصلب إلهكم بأيدي يهود أرذلين ألائم إلى ملة الإسلام توحيد ربنا فما دين ذي دين لها بمقاوم وصدق رسالات الذي جاء بالهدى محمد الآتي برفع المظالم وأذعنت الأملاك طوعا لدينه ببرهان صدق طاهر في المواسم كما دان في صنعاء مالك دولة وأهل عمان حيث رهط الجهاضم وسائر أملاك اليمالين أسلموا ومن بلد البحرين قوم لهازم أجابوا لدين الله دون مخافة ولا روبة تحظى بها كف عادم فحلوا عرى التيجان طوعا وروبة لحق يقين بالبراهين ناجم وحاباه بالنصر المكين إلى وصير من عاداه تحت المناسم فقير وحيد لم تعنه عشيرة ولا دفعوا عنه شتيمة شاتم ولا عنده مال عتيد لناصر ولا دفع مرهوب ولا لمسالم ولا وعد الأنصار مالا يخصهم بلا كان معصوما لأقدر عاصم فلم تمتهنه قط قوة آسر ولا مكنت من جسمه يد ظالمي كما يفتري إفكا وزورا وضلة على وجه عيسى منكم كل آثم على أنكم قد قلتموه وربكم فيا لضلال في الحماقة جائم أبى الله أن يدعى له ابن وصاحب ستلقى دعاة الكفر حالة نادم ولكنه عبد نبي مكرم من الناس مخلوق ولا قول زاعم أيلطم وجه الرب تبا لدينكم لقد فقتموا في جهلكم كل ظالم وكم آية أبدى النبي محمد وكم علم أبداه للشرك حاطم فساوى جميع الناس في نصر حقه فللكل من إعظامه حال خادم فعرب وأحبوش وفرس وبربر وكرديهم قد فاز قدح المساهم وقبط وأنباط وخزر وديلم وروم رموكم دونه بالقواصم أبوا كفر أسلاف لهم فتحنفوا فآبوا بحظ في السعادة لازم به دخلوا في ملة الحق كلهم ودانوا لأحكام الإله اللوازم به صح تفسير المنام الذي أتى به دانيال قبله ختم خاتم وهند وسند أسلموا وتدينوا بدين الهدى رفض لدين الأعاجم وشق له بدر السماوات آية وأشبع من صاع له كل طاعم وسالت عيون الماء في وسط كفه فأروى به جيشا كثير القماقم وجاء بما تقضي العقول بصدقه ولا كدعاو غير ذات قوائم عليه سلام الله ما ذر شارق تعاقبه ظلماء أسحم عاتم براهينه كالشمس لا مثل قولكم وتخليطكم في جوهر وأقالم لنا كل علم من قديم ومحدث وأنتم حمير داميات المحازم أتيتم بشعر بارد متخاذل ضعيف معاني النظم جم البلاعم فدونك هات العقد فيه زمرد ودر وياقوت بإحكام حاكمي.